وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه ورواته ثقات. عائشة رضي الله عنها وعامة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بل نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا لديهن من الرغبة في الأعمال الصالحة الشيء الكثير، فلذلك إذا رأينا الأعمال المنوطة بالرجال تتوق أنفسهن لهذا، لا للشهرة ولا لمجرد يعني الظهور والبروز، حاشاهن من ذلك، لكن لتحقيق الأجر والثواب وبذل النفس في طاعة الله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها تسأل هل على النساء جهاد، فيكون جوابه عليه السلام نعم، لكن يبين. وفي الحديث الآخر تقول نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ فقال عليه السلام لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة، أو لكن على اختلاف في ضبط الكلمة. فهنا عليه السلام قال نعم، لكن بين الحج والعمرة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن للحج منزلة تضاهي منزلة الجهاد، وأنه كالجهاد لكن في حق العاجزين عن الجهاد من النساء والعجزة والمعوقين، فهذا يعتبر لهم بمثابة الجهاد. فهل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، لا قتال فيه، الحج والعمرة. والعمرة اختلف في ورود هذا الحرف، فالحديث اخرجه الإمام البخاري وآخرين لم يذكروا فيه العمرة، ولذلك بعض أهل العلم أوهن هذه الرواية وقال الصحيح أنه قال نعم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، ولم يذكر العمرة، فإن الثقات الذين رووه بأسانيدهم لم يذكروا كلمة العمرة. والعمرة اختلف في وجوبها أو عدم وجوبها، فمن أهل العلم كالمشهور من مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله أنها واجبة، أنها واجبة، ولكل منهما رواية تتفق مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله على أنها ليست بواجبة، أن العمرة ليست بواجبة. والمحققون من أهل العلم يميلون إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، عدم وجوب العمرة، عدم وجوب العمرة، ويرون أن ما تمسك به الموجبون، لأن الموجبون تعلقوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا هذه الآية لا تدل على وجوب العمرة، لأن الأمر بالإتمام لا يقتضي الوجوب ابتداء، فالإنسان قد يؤمر بإتمام عمل ما، مثل ما يرى بعض أهل العلم أنه إذا دخل في الصلاة وهي تطوع يجب عليك أن تتمه ما دمت دخلت فيها، فيجب عليك أن تتمه. وهكذا الحج والعمرة بالإجماع، من دخل في الحج يجب عليه أن يتمه، من دخل في العمرة يجب عليه أن يتمه، ولو كان الحج تطوع والعمرة تطوع. إذن الآية في شأن الإتمام، في شأن الإتمام، وليست في شأن الوجوب ابتداء. وما ورد من الأحاديث مثل حديث عائشة هذا رضي الله عنه، أولا أن لفظة عليكن وردت جواب سؤال، وأهل العلم يقولون إذا ورد اللفظ في جواب سؤال أو بعد حظر فإنه لا يدل على الوجوب، قد يدل على الجواز، على الإباحة، على الاستحباب. وأوردوا أحاديث في كل منها نظر، مثل ما ورد في حديث الأعرابي في حديث طلحة بن عبيد الله لما سأل عن أركان الإسلام، فكان في بعض ألفاظه وأن تحج وتعتمر، قالوا لكن هذه اللفظة ما وردت في الحديث الصحيحة، الحديث الصحيحة إنما ورد فيها الحج فقط. وهكذا تكلموا في الحديث التي أوردها هؤلاء ورأوا أنها ضعيفة، والأصل براءة الذمة. وقد جاء في الحديث دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فأكثر الأحاديث تدل أو في الحقيقة الآثار تدل على عدم الوجوب، على عدم وجوب العمرة، إنما الواجب هو الحج بنص القرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.